الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإننا نحتاج في هذه الأيام إلى ضبط النفس والابتزاز والتمسك بحبل الله عز وجل، وهو دينه سبحانه، دين الإسلام، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فلكل منا دور في وقت وعند الزمان أن يبدأ الله بنفسه أولا، وأن يبدأ بالتوبة النصوح، بالاستغفار، برد المظالم إلى أهلها، بالتحاكم إلى القرآن والسنة، بالندم على ما فات، بتحسين الأخلاق، بالتراحم، بتطبيق آداب وأخلاق الأسلام فيما بيننا. كما أن القرآن سلاحنا قوي، المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه فيما شاء أرجع مغانمها، فنحن ندعو للسوريين وندعو على الشرش الشافع الملعون المرتد الذي باع نفسه للشيطان، الذي باع نفسه للشيطان وعصى الرحمن، نسأل الله السلامة والعافية، ويدعو لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وفي مصر حبيبة أن يكشف الله تبارك وتعالى عنها الفتن، فإنها فتن تقطع الليل المظلم، وهي شديدة الظلام، فتن قاتمة قد أطلت رأسنا على المسلمين في مصر بعد الثورة، فتن عظيمة. نحتاج في هذه الفتن وفي وقت الزمان إلى العودة إلى الله، ليس لها من دون الله شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك الخير فلا رد له، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فاستعمال الأساليب التي لا ترضي الله من سب وقذف ولعن وشتائم وتطاول حتى على العلماء في كل مكان، نرى رجل لا يعجبه شيء، لا رئيس ولا حاكم ولا وزير ولا عالم ولا داعي الى الله، لا يعجبه شيء، يقول لك هذا فلول، هذا ضعيف الشخصيه، هذا مبتدئ، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، هذا عميم، هذا خائن، ولو انهم شغلوا انفسهم بغير ذلك لكان افضل، لكان افضل. فانت لا تسال الا عن نفسك وزن بين يدي الليل، لا تسال الا عن نفسك، فابدا باصلاح نفسك اولا. وانا اخاطب نفسي، انصح نفسي قبل ان انصح اخواني. هذه المشاهد يا اخوه التي ترى في مصر وفي بلادها وفي دمياط، البذرة الطيبة، مضرب الأمثال يضرب بها الأمثال في الجد والاجتهاد والنشاط وفي الأعمال وفي التفنن في كل أنواع الحرف حتى في الطعام والشراب، تشعل فيها نيران وتقطع فيها الطرق ويخوف فيها الناس ويعتدى على عنوانهم وأبدانهم. ما هذه أخلاق المسلمين؟ حسن الله قد وقع على تلك البلد الطيبة، الطيبة أهلها كتبتم يا عندهم وعندهم، نسأل الله السلامة. فهذه الأخلاقيات التي ترى في شوارع المسلمين من ترويع للأمنين ومن قطع لطرق المسلمين ومن تعطيل لمصالحهم بسبب الخلاف حول الدستور وحول المرسي وحول، طيب يا اخي من حقك ان تعترض، انا اخاطب هذا المعترض او هذا المعارض واقول له من حقك ان تبدي رايك، ليس لك ان تكتم الكلام في قلبك ولا تتكلم، ولكن هذا تعبير يحتاج الى ادب، هذا ما نحتاج اليه، عبر عن رايك وعن وجهه نظرك ولكن بلا ذنوب، يعني انت لا يعجبك الحد، مثلا قل والله مثلا عنده كذا وانا ارى كذا وكان المفروض كذا ونسال الله ان يعينه مثلا، لكن هو كما ما يلفظ من قوله الا لديه رقيب عتيد. اساءه الاجتماع بين المسلمين في هذه البلده كانوا يقولون في ايام الثوره دمياط دائما هادئه بفضل الله بعيده عن التحرش وعن القتل وعن النأ وعن السرقه اخر بلد، وهذا بفضل الله عز وجل. بالامس نسمع كذا ونرى كذا ونرى قنابل، يعني تخيل ان تكون في بيتك وفي مسكنك وانت من الساعة الرابعة والنصف قبيل النوم حتى صلاة الفجر والناس قد حبسوا في بيوتهم بسبب البلطجة والأسرار، لا ترى أن تعترض ولا ترى أن تتكلم ولا ترى أن تعبر ولا ترى أن تضيف ولا ترى كذا، ولكن كما علمنا الله إذا تمسكنا يا ليس مادية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية، إنما هي مشكلة جدية. الأدب مع الله تعالى، الأمر من الله تعالى بالإفساد في الأرض، يا من تحمل السكين في يدك وتقوم برفعه على أخيك من أجل ما دستور دنيا رئاسة حب، وهل يغني عنك هذا شيئا من الله بسبب الدم الحرام؟ يعني هذا الذي قتل في التحرير مثلا بيد المسلمة، لو افترضنا ان هذا القاتل يملك مصر يملك كل شيء، هل هذا سيدفع عنه العذاب غدا بين يدي الله الذي قال انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما رجل قتل نفسا بغير حق باء باسم الخليقه، لماذا؟ لانه سيشجع غيره على قتل الاخرين. ما اسال الصدق، ما اسال الصدق الان، وكل هذا بسبب وسائل الاعدام الاجراميه. قامت الثورة في مصر يا أهل دمياط، ما الذي أسكتكم؟ قوموا يا أهل بورسعيد ويا أهل الإسماعيلية ويا أهل السويس ويا ويا ويا، العالم كله منقرض صغير تتعرف على آخر أخبار البلدان أو على أخبار البلاد البعيدة، وأنت جالس في بيتك معي وكل هذا من تيسير الله عز وجل. العالم صار كالقرية الواحدة أو كالقرية الصغيرة من تيسير الله ويخلق ما لا تعلمون. لكن هل ننتفعنا بذلك؟ المحمول في يدي من أعظم نعم تطمئن به على عيالك، والمصالح تقضى به وتدعو إلى الله من خلاله، لكنه من الممكن أن تدخل النار بسبب إذا رأيت فيه ما يشرك الله. المال في جيبك إذا أنفقت دينارا في سبيل الله أدخلك الجنة، ومن الممكن أن تدخل النار بسبب شراء المحرمات. السكين في بيتك من الممكن أن تستعمله في الخير وفي المنافع، ومن الممكن أن تخلل فيه في النار بسبب الجرح والمعصية. فمأساة لها إخوة أخلاقية. ¡Gracias! يحب تراب بلده. الرجل الأجنبي عندك في يوم عليك أن تعمل 10 ساعات. الناس ما في الكلام، يعمل 10 ساعات بالحق حبا في تراب بلدته، ويكتب الله عز وجل له من النجاح والتوفيق حتى وإن كان يغفر بسبب إخلاصه، حتى وإن كان هذا الإخلاص كان لغير الله. عندك الصين فيها من الطوائف وفيها من الملل ما لا يحصر، يعبدون الفئران، يعبدون كل شيء حتى خروج النساء تعبد، ولكنها صارت دولة عظمى. الصناعات والألوان والمليارات عند الصينيين، لماذا؟ بسبب أسبابين. أقول لكم الكفار يصنعون الأصنام بأيديهم ويسجدون لها من دون الله، لكنهم أخلصوا لتراب الوطن. أما عن المسلم الآن فليس عز الوطن إلا رفع الصوت والاعتراض والسب عبر الفيسبوك وتضييع الأوقات والسيبر والمقهى واللب، وأن يتابع الأحداث وأن يجلس أمام والمشاجر والخطباء. أما نحن فلا، مع أن الملك سبحانه